أعمال ثوابها كثواب الحج. نية الحج والعمرة بصدق وإخلاص لله تعالى. فالمسلم عندما ينوي الحج بنية صادقة خالصة ولم يذهب بسبب عذر منعه وحائل حال بينه وبين مراده، فإن الله تعالى يكتب له أجر الحج. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رجع من غزوة تبوك ودنا من المدينة قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض، وفي رواية حبسهم العذر، وفي رواية إلا شاركوكم في الأجر. ومما يؤكد ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. فهنيئا لكل من أخلص نيته لله تعالى وفاز بأجر الحج أو العمرة. أعمال ثوابها كثواب الحج. المحافظة على صلاة الفجر في جماعة مع عمل يصاحبها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. أعمال ثوابها كثواب الحج. حضور مجالس العلم في المسجد، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. أعمال ثوابها كثواب الحج. أداء الصلاة المكتوبة في المسجد، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. أعمال ثوابها كثواب الحج. عمرة في رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. أعمال ثوابها كثواب الحج. بر الوالدين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أشتهي الجهاد وإني لا أقدر عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: هل بقي أحد من والديك؟ قال الرجل: أمي. قال صلى الله عليه وسلم: فاتق الله فيها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في سياق الكلام عن مثل هذا الثواب: فالثواب لا قياس فيه، قد يثاب الإنسان على عمل قليل ثواب عمل كثير، لأن الثواب فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء. فالثواب لا قياس فيه، قد يثاب الإنسان على عمل قليل ثواب عمل كثير، لأن الثواب فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء. انتهى كلامه رحمه الله. وفقنا الله وإياكم للخيرات، ولا حرمنا الله وإياكم أجر حج بيته الحرام، ونسأل الله الكريم أن يكتب لنا حج بيته أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وإيمان وسلامة وإحسان، وزودنا الله وإياكم بالتقوى والعمل بما يحب ويرضى، فهو نعم المولى ونعم النصير.